أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: ما حكم تعليق حلقة من نحاس في اليد حتى يشفى المريض أو لا يشفى لابسها من الروماتيزم؟ تعليق هذه الحلقة التي سأل عنها السائل، وربما أنها تباع في بعض الصيدليات ويصرفها بعض الأطباء ويدعى أن فيها شفاء من مرض الروماتيزم، هي في الحقيقة كما نبه أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم، هي من جنس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق الحديد والودع والخرز والصدف ونحوها. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد رجل حلقة من صفر، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. والواهنة مرض يصيب الرجل في عضده، يصيب الرجل في عضده. فكانوا في الجاهلية ربما وضع بعضهم حلقة من صفر ويزعمون أنها تخفف هذا الألم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وفي رواية قال: انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ومعنى قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي لا تزيدك إلا علة ومرضا. ثم قال له: أما إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أما إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا فيه أن من يتعلق هذه الأشياء ويضعها في عضده أو في يده أو يعلقها في عنقه يوكل إليها، ومن وكل إلى هذه الأشياء وكل إلى الضعف والضياع وانحرم من الخير وحصل الخسران في دينه ودنياه. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى في يد رجل خيطا فقطعه، وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وتعليق هذه الأشياء الخيوط وحلقات الحديد أو النحاس أو تعليق التعاليق على الصدر أو في العنق أو نحو ذلك من أجل الشفاء من المرض أو من أجل دفع المرض أو من أجل الوقاية من العين، كل ذلك من الشرك. من تعلق شيئا من هذه الأشياء لدفع البلاء أو رفع البلاء فقد أشرك، وهو إما مشرك شركا أكبر إذا كان يطلب الشفاء والعافية من هذه ويعتقد أنها بذاتها هي الشافية هي العافية هي الدافعة، أو شركا أصغر إذا جعلها أو لبسها سببا للشفاء، إذا لبسها سببا للشفاء معتقدا أن الشفاء من الله ولكنه يلبسها على أنها سبب، فهذا شرك أصغر وذريعة للشرك الأكبر. والواجب على العاقل أن ينبذ هذه الأشياء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: انبذها، أن ينبذ هذه الأشياء وأن يبتعد عنها، وإن زينها له المزينون وزخرفها له المزخرفون ومدحها له المادحون وتحدث عنها المجربون كل هذا لا يغني شيئا، والسنة هي الحاكمة. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حججت قبل سنين وفي الشوط السادس من الطواف يوم العيد فقدت الوضوء فخرجت ثم توضأت ثم كملت الطواف من الشوط السادس، فهل هذا صحيح؟ في خلاف بين أهل العلم في من انتقض وضوءه في الطواف، هل يتوضأ ويستأنف أو يبني على ما سبق؟ في خلاف بين هذه المسألة. والذي هو في العمل أو في الطواف نفسه يحتاط لدينه في العبادة، وأما الأمر الذي انقضى فإن شاء الله ليس عليك شيء. نعم. وهذا يقول: والدي توفي ولم يحج، فعلى من أحج الأول؟ قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالوالدة يبدأ وحقها أعظم، الوالدة يبدأ بها وحقها أعظم وأكبر. نعم. هذا يقول: هل إذا حج الإنسان عن نفسه وأراد أن يحج أو يعتمر عن أمه أو أبيه، فهل يلزمه دم أو دم أي الذبح؟ إذا جمع الحاج في سفرة واحدة بين عمرة وحج متمتعا أو قارنا فعليه هدي يتقرب به إلى الله عز وجل شكرا لله على تيسيره وتوفيقه للجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة، سواء كان هذا عنه أو عن غيره. من جمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة متمتعا كان أو قارنا فعليه هدي يذبح في مكة تقربا إلى الله وشكرا على هذه النعمة العظيمة. وأما من اعتمر ورجع فليس عليه هدي، ومن حج مفردا فليس عليه هدي، وهذا هدي التمتع. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز القراءة في الماء ويرش به البيت أو السيارة لدفع العين؟ جاء عن بعض السلف القراءة في الماء وشرب الماء، وأما الوقاية للعين في بيت الإنسان فهذا يكون بالأذكار التي شرع للعبد الإتيان بها، وذلك بالتسمية إذا دخل وإلقاء السلام سواء كان بالبيت أحد أو ليس به أحد، السلام فيه الدعاء بالسلامة والوقاية من الشرور، فيسلم سواء كان البيت فيه أحد أو لا أو ليس فيه أحد يلقي السلام. وكذلك قراءة القرآن، قد جاء عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا القرآن في بيوتكم، وقال: إن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. والعناية بالأذكار في الصباح والمساء وأدبار الصلوات، من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أصبح لم يضره شيء حتى يمسي، فيعتني بالأذكار والدعوات ويحافظ عليها. وقراءة القرآن في بيته هذا الذي ثبتت به سنة النبي عليه صلوات الله وسلامه. يقول في السؤال الثاني: هل يجوز للمأموم يوم الجمعة أن يصحح الإمام إذا أخطأ في قراءة آية أو حديث، أو يخبره بشيء ضروري يحصل في المسجد مثلا؟ مر معنا في الدرس الماضي مخاطبة الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، قال: هلكت الماشية، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. وهذا خطاب عن حاجة. وعدم يعني مقاطعة الإمام في خطبته هو الأولى، أن لا يقاطع في الخطبة، وأن تبقى موضوعات الخطبة مترتبة متوالية. وإذا كان هناك تنبيه يستدرك في تمام الخطبة ونهايتها ينبه، ويستدرك مثلا في مرة أخرى، أو إذا كان أمرا يعني ارتج على الإمام وأراد أن يأتي بالآية من حفظه فجاء بأولها ولم يستطع أن يتمها ونحو ذلك، ففتح عليه بعضهم وممن هو قريب منه بتنبيهه ببقية الآية، فهذا لا بأس به. هذا يقول رجل ظاهر زوجته مع العلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، مع أنه أمي نعم لا يقرأ ولا يكتب، وقد أفتاه البعض بالصوم شهرين لمراجعتها، وهو يقول أنه وقع عليها قبل الصيام ثم صام، وقد أنجبت هذه المرأة منه أولاد، وأنجب منها أولاد وبنات، فهل يسأل ما الحكم أو ما حكم هذا الفعل؟ الحكم أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس له معاشرة الزوجة حتى يقوم بما أمره الله تبارك وتعالى به. ولكن هل يجزئ هذا الصيام أو لا، يسأل أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول أن به سلس البول، فما هو الحكم وماذا يفعل إذا أراد أن يصلي؟ من كان به سلس البول أو سلس الريح، وهو عدم تحكم الإنسان في بوله أو في الريح التي تخرج منه فيخرج منه من غير إرادته، فمثل هذا المشروع في حقه أن يتوضأ لكل صلاة، إذا جاء وقت الصلاة ونودي بها يتوضأ ويصلي ولا يلتفت لما يخرج منه، لا يلتفت لذلك وإنما يصلي على حاله. وكذلك إذا أراد الطواف يتوضأ ويطوف ولا يلتفت، يكمل طوافه ولا يلتفت لما يخرج منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي يستطيعه. نعم السلام الله عليكم. يقول السائل ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر؟ الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القنوت في الصلاة المفروضة في النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام سنة أنه كان يقنت في صلاة الفجر أو في غيرها على الدوام، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم القنوت في الفجر في النوازل، مثل ما ثبت أنه قنت شهرا على رعل وذكوان، وقنت على بعض المشركين كان إذا رفع رأسه من الركوع يقنت ويدعو على بعض المشركين بأسمائهم من اشتد أذاهم على المسلمين، فهذا ثبت، هذا القنوت ثبت في النوازل. أما القنوت المستمر الدائم في صلاة الفجر فهذا لم تثبت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا يقول عندنا عالم يقول أن الأضحية لا يجوز ذبحها إلا في يوم العيد فقط، فما هو رأيكم؟ الجواب أن هذا خطأ، لأن يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة كلها أيام ذبح، أيام يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، هذه الأيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده كلها أيام ذبح. وإذا كان هذا العالم يرى أن يوم العيد أفضل فلهذا وجه، أما أنه لا يذبح إلا في يوم العيد فهذا لا دليل عليه. وهذا السائل يقول أمي أحيانا تطلب مني أن أرقيها أو أرقي أحد إخوتي، وأنا أعلم أن ما بهم شيء، ولكن مجرد وسواس وشكوك يشكونها، فهل يجوز أن أقرأ عليهم لكي لا تجزع أمي؟ إذا كانوا صغار لا يحسنون القراءة فقد جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بتعويذ الصغير، قد مر معنا تعويذ النبي عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين، وإذا كانوا كبارا فإنه يجتهد في نشر العلم بينهم وتعليمهم السنة والأذكار والدعاء وتعليم والدته الأذكار وأن يحضر الكتب التي فيها الأذكار الصحيحة وتقرأ في البيت وتحفظ ويعتنى بها. والوالدة إنما أرادت هذا لأجل الخير لأولادها، والخير بتعلم السنة، فعلى السائل أن يجتهد في نشر السنة والعلم والذكر والدعاء، فتتعلم الوالدة ويتعلم الإخوان. نعم. يقول في السؤال الثاني: هل يجوز أن نقول أن سبب المطر هو تبخر المياه أو تبخر مياه البحار والبرك؟ المطر رحمة الله جل وعلا، المطر رحمة الله، وهو الذي سبحانه وتعالى يرسل الرياح وينشئ السحاب وينزل المطر، وقد ينعقد السحاب ويجتمع ويسد الأفق ولا ينزل المطر، فتحرك السحاب وتحرك الرياح ونزول الأمطار كل هذا منة الله سبحانه وتعالى وفضله. وهناك أمور جعلها الله عز وجل أسبابا، الرياح، قال: وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب، جعل الريح ملقحة للسحاب مثل ما قال العلماء كما يلقح الذكر الأنثى. وكذلك يتحرك السحاب من مكان إلى مكان بالرياح التي سخرها الله جل وعلا، وهناك ملائكة وكلهم الله عز وجل بهذا الأمر، فالله جعل للمطر أمور وأسباب ورحمة الله، ويطلب المطر بالتوبة والاستغفار والدعاء: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندنا وعندما ينزل المطر، عندما ينزل المطر لا يليق بالمسلم أن يقول نزل المطر لأن الرياح جيدة، كانت الرياح جيدة، أو نزل المطر لأنه مياه البحر كذا وكذا، أو نزل المطر، وإنما إذا نزل المطر يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. إذا نزل المطر يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا الذي يقول المسلم، لا يتحدث عن الأسباب ولا يتحدث عن ما ليس سببا، وإنما يتحدث عن مسبب الأسباب ويتحدث بنعمته ومنته، فيقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. وقد مر معنا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا برحمة الله، مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. حسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلادنا يجتمع الناس في المسجد لقراءة القرآن ورفع الصوت به، وذلك قبل صلاة الظهر والعصر، فهل هذا مشروع؟ الاجتماع في المسجد لأجل تعلم القرآن ومدارسته فيه ثواب عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذا كانوا يجتمعون في المسجد من أجل تعلم القرآن ويكون عندهم مقرئ يصحح لهم ويقرؤون واحدا تلو الآخر، ومن يخطئ منهم يصحح له خطأه ويقوم له تلاوته، فهذا من الأعمال الصالحة الداخلة في الحديث المتقدم وفي قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحسن الله إليكم. يقول: عندما يتكرر الأذان محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هل نضيف كلمة صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ ورد في السنة أن الأذان إذا انتهى الأذان وقال المسلم مثل ما قال المؤذن يقول اللهم صل على محمد، قال ثم صلوا علي، يعني بعد انتهاء الأذان قال ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة. فإذا انتهى الأذان يقول المسلم بعد قول لا إله إلا الله يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك يأتي بالدعاء اللهم آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأيضا بمناسبة هذا السؤال، بعض الناس وهم قلة جدا إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قبل إبهامه ووضع إبهامه على عينه وقال حبيبي وقرة عيني أو كلاما نحو هذا، وهذا ورد فيه حديث لا يصح، ورد فيه حديث يذكر في بعض الكتب وهو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز العمل به، لأن العمل إنما يكون بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا فلا يصح أن يعمل به لأنه ليس له أصل ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلا يعمل بمثل هذا، وإنما يعمل بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العوام يغتر أي حديث يجد في أي كتاب أو يقال له يعمل به ولا يفكر في هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ينسب إليه وليس من كلامه عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا السائل يقول ما صحة الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مكانه يذكر الله حتى تشرق الشمس فصلى ركعتين إلا كان له كأجر عمرة؟ هذا الحديث حسنه عدد من أهل العلم، حسنه عدد من أهل العلم، من صلى الفجر في جماعة وبقي في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة. نعم. هذا يقول رجل صلى الظهر في الفندق ولكن ليس اتجاه القبلة وصلى الصلوات الأخرى في المسجد، وقبل طلوع الفجر نبهه أصدقاؤه على اتجاه القبلة في الفندق فصلى صلاة الظهر اتجاه القبلة. السؤال هل الصلاة تلك أو ذلك اليوم جائزة بما أنه صحح صلاة الظهر أم عليه إعادة كل الصلوات؟ لا يعيد كل الصلوات، وإنما يعيد هذه الصلاة التي صلاها إلى غير القبلة عن تفريط، لأنه صلاها عن تفريط لا عن اجتهاد، فهو في الفندق ولا يكلفه معرفة القبلة وقتا ويسهل عليه جدا أن يعرف، فكان مفرطا وصلى إلى غير القبلة فأعاد هذه الصلاة التي صلاها إلى غير القبلة، أما الصلوات الأخرى فلا يعيدها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.